الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. الأول من اسم الله، وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة. فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. انتهى من المدارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه فائدة نقلها الشارح رحمه الله تعالى من كتاب المدارج، مدارج السالكين، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في ذكر فائدة عظيمة مستفادة من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أن البسملة في تنوع دلالاتها، وهذا أشار إليه ابن القيم أن دلالات البسملة متنوعة، في تنوع دلالاتها من ذلك دلالتها على النبوات. والإيمان بالنبوات هذا من أصول الإيمان، والبسملة دلت على الإيمان بالنبوات من جهتين: الجهة الأولى اسمه الله جل وعلا، فإن هذا الاسم يدل على أنه المألوه المعبود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذه العبودية، قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذه العبودية التي على الخلق السبيل إلى معرفتها رسل الله، هم الذين يبلغون للناس العبودية التي يرضاها الله لعباده، والدين الذي يقبله سبحانه وتعالى منهم هو دين الإسلام، ولا يعرف إلا عن طريق الرسل. الجهة الثانية اسمه الرحمن، اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال العباد دون أن يعرفون ما تنال به سعادتهم. ولهذا يقول: فمن أعطى هذا الاسم حقه الرحمن عرف أنه متضمن لإرسال الرسل. الآن لما تنزل الأمطار يذكر الناس بنزولها ماذا؟ رحمة الله. ولما يكثر العشب في الأرض والنبات وتشبع الماشية يذكرون رحمة الله. وهذا المطر وما يترتب عليه من آثار عظيمة ونفع عميم هو من آثار رحمة الله، وهذا أمر مستقر في النفوس. لكن يقول ابن القيم: دلالة هذا الاسم على ما تكون به حياة القلوب أعظم من دلالته على ما تكون بحياة الأرواح والنبات والأعشاب والبهائم وغير ذلك، لأن الحياة الحقيقية إنما هي بماذا؟ بالوحي المنزل الذي بلغته رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وكما أن الأرض الميتة لا تحيا إلا بالماء، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب لا تحيا ولا تزكو ولا تطيب إلا بالوحي. وانظر الارتباط بين الأمرين في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما أنه سبحانه يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه. ولهذا سمى الله جل وعلا الوحي روحا، ينزل الملائكة بالروح من أمره، سمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب. فإذا هذا الاسم الرحمن في دلالته على إرسال الرسل هو أعظم دلالة منه في دلالته على ماذا؟ إنزال الغيث وما يترتب عليه من خيرات. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب الذي هو الوحي والأرواح أعظم من اقتضاءها ما يحصل بحياة الأبدان والأشباح الذي هو الماء. وأيضا في المدارج بعد هذه الفائدة التي ذكر ابن القيم أتبعها بفائدة أخرى في دلالة سورة الفاتحة على إثبات النبوات، وذكر أنها تدل على إثبات النبوات من 8 أوجه، من 8 أوجه كلها مستفادة من سورة الفاتحة: من الحمد لله رب العالمين، ربوبية الله سبحانه وتعالى، ومن أيضا الله، الحمد لله الله كما هنا، والرحمن أيضا الرحيم كما هنا، ومالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب. لا يكون هناك جزاء وحساب دون إقامة حجة على العباد. ومن قول إياك نعبد، العبادة التي يقصدونه بها ويتعبدونه بها لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الرسل. وكذلك الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، أيضا فيه دلالة على الإيمان بالرسل. فذكر رحمه الله 8 أوجه مستفادة من سورة الفاتحة على الإيمان بالنبوات. نعم. قال رحمه الله: وقال في البدائع رحمه الله: الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجئ قط رحمن بهم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. انتهى. نعم، يعني من الفوائد أيضا عن المنقولة عن ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بهذين الاسمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، لأنه سبحانه وتعالى رحيم برحمة هو سبحانه وتعالى متصف بها قائمة به جل وعلا، يرحم بها من يشاء من عباده. فمن حيث دلالة هذه الصفة على ما هو قائم به سبحانه وتعالى، هذا ما يختص به اسم الرحمن. ومن حيث تعلقها بالمرحوم يرحم من يشاء، هذا يدل عليه اسمه الرحيم. ولهذا يقول رحمه الله تعالى كما قال الله وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحمن هذه تدل على الصفة القائمة بالله، والرحيم هي التي تدل على ما يتعلق بالمرحوم. قال فكان الأول للوصف، الأول يعني الرحمن للوصف أي القائم بالله، والثاني الذي هو الرحيم للفعل، دال على الفعل يرحم، رحيم يرحم. فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال الشارح رحمه الله قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها. روى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، انفرد بإخراجه مسلم. نعم، يعني هذه الآية أوردها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كذلك في إثبات الرحمة، لأن الآيات كلها التي تساق الآن فيما يتعلق بإثبات الرحمة صفة لله. بدأ هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ساقنا جملة من الآيات في إثبات الرحمة، منها هذه الآية الكريمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا فيه إثبات الرحمة وإثبات ماذا؟ سعة الرحمة، وأن رحمة الله عز وجل واسعة. واسعة يقول الشارح أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، واسعة أي وسعت كل شيء، وسعت رحمته سبحانه كل خلقه، كل خلقه. فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته. وهنا الرحمة هذه الواسعة هي الرحمة العامة، هي الرحمة العامة، لأن الرحمة نوعان عامة وخاصة، ويأتي ذكر الخاصة أين؟ في الآية التي بعدها عن شيخ الإسلام وكان بالمؤمنين رحيمة، هذه خاصة، هذه خاصة بالمؤمنين. العامة بها يرزقهم، ينعمهم، ينعم عليهم، يمدهم بالصحة بالعافية بالمال إلى آخره. قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المسلمين والكفار. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالرحمة العامة هذه وسعت كل شيء، هو وسعت كل شيء، المسلم والكافر والبر والفاجر كلهم يرزقون برحمة الله، يرزقون الرزق الدنيوي، الصحة، العافية، البيت، المال، المسكن، المركب إلى آخره. قال فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته، ودليل على سعتها وشمولها. ثم ساق هذا الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة. المراد بالرحمة هنا 100 الرحمة المخلوقة، لأن أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث أن الله خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة جاء في بعض ألفاظه، فهذه رحمة مخلوقة، رحمة خلقها الله عز وجل، مثل ما خلق الجنة وسماها ماذا؟ رحمة، قال أنت رحمتي، ومثل المطر سماه رحمة وهو مخلوق، والجنة مخلوقة. خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة، هذه 100 الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى التي هي المخلوقة هذه أنزل منها في الأرض في الدنيا الآن واحدة. كل ما نراه من رحمة موجودة في الناس، في البهائم، في الطير إلى آخره، هذه من الواحدة، هذه من الواحدة، من 100 رحمة خلقها الله عز وجل. كل ما تراه من رحمة في الناس، في البهائم، في الطير، كل ما تراه من رحمة وجدت وتوجد هي من هذه الواحدة الرحمة التي خلقها الله عز وجل. قال إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، واحدة رحمة واحدة من 100 يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، 99 إلى يوم القيامة أخرها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتغمدنا أجمعين برحمته. 99 أخرها، كل ما ترى ترى عجب في الرحمة. يعني مرة أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة عظم رحمة الله بعباده، عظم رحمة الله بعباده، وكان من طريقته في التعليم، وهذا يكثر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، أنه يعني ينتهز المناسبات المعينة لغرس معاني عظيمة جدا. فمرة كان هناك سبي، وكانت امرأة فزعة جدا وتركض هنا وهناك تبحث عن صبيها، فوجدته وأخذته وضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه فرحة به، أنها فقدته وأخذت وقت تبحث عنه، ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه. هذا منظر يعتبر ماذا؟ منظر مؤثر جدا. رحمة الأم عجب، رحمة الأم عجب بطفلها. أنا من أعجب ما قرأت في رحمة الأم بطفلها، والقصص كثيرة جدا، لكن هذه سبحان الله كانت عندي عجيبة للغاية. في قصة قديمة يعرفها كثير من الإخوة، عبارة كانت غرقت في طريقها في البحر وعليها عدد من الركاب، احترقت ونجى بعضهم، ولا جميع من فيها يعني غرقوا. أحدهم يروي قصة امرأة والباخرة تنعطف، يعني من هم على السفينة إما حرق أو غرق، ما في خيار ذلك، وقلة منهم نجوا بكرمهم الله عز وجل، وجدوا بعض الوسائل التي كان جعل الله سببا لنجاتهم. فأحدهم يروي أن أما معها طفلها، لما مالت السفينة يقول ركضت وأمسكت بالزاوية وأخذت ترضع طفلها، وأخذت ترضع طفلها والسفينة تنجرف وهي ترى الموت، أخذت ترضع طفلها تريد ماذا؟ أنها ما تتركه لآخر لحظة إلا وقد أشبعته حليبا. وهذا الباب عجب يعني فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة ينظرون إلى المرأة وهي تأخذ ولدها بلهف وتضمه وترضعه، قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الآن لما نقرأ بعض قصص الرحمة في في في في في حياتنا، مثل هذا المثال ومثله أعظم وأكبر كثير، لما نقرأ ذلك يعني نرى رحمة، نراها كبيرة جدا، عظيمة للغاية. ولما ننظر في هذا الحديث نجد أنها واحدة من 100 رحمة خلقها الله، واحدة من 100 رحمة خلقها. ولما نقرأ الحديث لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يقوى رجاؤنا بالله أن يتغمدنا جميعا برحمته سبحانه وتعالى. قال إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. قال الشارح رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتاد رحمهما الله: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها، ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة عامة، وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، فما يصل إليه من رزق وصحة ونحو ذلك فكله من رحمة الله كما في هذه الآية. الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين كما في الآية التي قبلها: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، يعني هنا الآيتين قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم تقرأ: وكان بالمؤمنين رحيما، ثم تقرأ: ورحمتي وسعت كل شيء، ترى من خلال الآيتين أن هناك رحمة خاصة ورحمة عامة. الخاصة في قوله وكان بالمؤمنين، هذا شيء خاص، رحيما هذا شيء خاص بالمؤمنين، خصهم الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، رحمهم في الدنيا بأن هداهم إلى صراط المستقيم وثبتهم عليه، ووفقهم للطاعة واتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وفي الآخرة بدخول الجنة التي هي رحمة الله عز وجل، يرحم بها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. ولما تقرأ: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه العامة، هذه العامة، قال أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتاده: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر والإنسان والحيوان، عمت كل شيء. ويوم القيامة للمتقين خاصة، أي أن الكافر يوم القيامة لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله، إذا مات على كفره بالله لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله جل وعلا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا مات على كفره لا مطمع له في المغفرة والرحمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. ففي الدنيا شملت البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال: فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وإثبات أيضا شمولها أنها شاملة، وسعت كل شيء. ودلت هذه الآية وما قبلها وكان بالمؤمنين رحيما على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: الأولى رحمة عامة، وهذه في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة عامة، وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، مشتركة بين المسلم والكافر، فما يصل إليه من رزق وصحة ونحو ذلك فكله من رحمة الله كما في هذه الآية قولها: ورحمتي وسعت كل شيء. الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين كما في الآية التي قبلها: وكان بالمؤمنين رحيما، هذا شيء

كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية تسبق غضبي، وهذا فيه التفاضل بين الصفات، خذ منها العلم تفاضل بين الصفات، لأن عندنا الرحمة صفة والغضب صفة، والرحمة تسبق وتغلب الغضب، هذا يدل على التفاضل بين الصفات. قال إن رحمتي تغلب غضبي. قال فالكتاب المذكور في الآية كتب ربكم على نفسه هو الإجابة على نفسه، هو الإجابة على نفسه، وكذلك ما ورد في الحديث وحق العباد على الله، وهذا كله تفضل، الكتابة والإجاب وكونه يجعله حقا له على عباده، هذا كله تفضل من سبحانه وتعالى وإحسان، وإلا فليس للعباد حق واجب على الله، ليس على العباد حق واجب على الله كحق المخلوق على المخلوق، كحق المخلوق على المخلوق، لأن حق المخلوق على المخلوق هذه حق مقابل حق، واجب مقابل واجب، إحسان مقابل إحسان، فليس العبد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة. المعتزلة تعالى الله عن قولهم علوا عظيما يقيسون هذا الحق على الحق الذي بين المخلوق والمخلوق فيجعلونه مثله، وهذا جانب غلو في هذا الباب. هناك جانب آخر جفاء في هذا الجانب في هذا الباب، ينفون أصلا أن هناك حق، ينفون أصلا أن هناك حق للعباد على الله أو واجب للعباد على الله، ينفون ذلك، قسم ينفونه أصلا وقسم ماذا يقيسونه ويشبهونه بحق المخلوق على المخلوق، وهذا باطل وهذا باطل، والحق قوام بين ذلك. قال فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم، وتدل على ما عليه أهل السنة، وهو أن العبد لا يستوجب على الله، لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحد الجنة بعمله، مثل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال ويقولون إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفس الرحمة وأوجب الحق لم يوجبه عليه مخلوق، هذا قول أهل السنة، يقول الله أوجب على نفسه الرحمة وكتبها على نفسه تفضلا منه، لم يوجبه عليه أحد، وليس على وجه ماذا إلا المقابلة، خلافا للمعتزلة. قال بعضهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال ابن تيمية رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء، كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق عام وفضل، هو استحقاق عام وفضل، أي من الله، إنعام من الله عليه وتفضل من الله عليه، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، كما يستحق المخلوق على المخلوق، وإنما هو استحقاق إنعام وتفضل. قال وهذا كما في حديث لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، لعذبهم وهو غير ظالم، لأنه سبحانه وتعالى إنما يعذبهم على ذنوب لهم وعصيان منهم له سبحانه وتعالى، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم، كانت رحمته خيرا لهم، لأن الرحمة فضل، والعذاب ما هو عدل، عذاب عدل، والرحمة فضل، ولو رحمهم لكان خيرا لهم، لأن هذا فضل الله عليهم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: والحديث المتقدم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قال: وهذا الحديث لا ينافي قوله جزاء بما كانوا يعملون. الذي يقرأ الآية والحديث قد يشكل عليه، لأنها في الحديث نفي والآية فيها ماذا؟ إثبات، وكلها يتعلق بالعمل، اللي في الآية واللي في الحديث. في الحديث قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، وفي الآية قال سبحانه: جزاء بما كانوا يعملون، يعني دخول الجنة جزاء بالعمل. قد يشكل على المتأمل، لكن إذا عرف الإنسان أن الباء هنا تختلف عن الباء هنا، هذه لها معنى وهذه لها معنى. الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا لها معنى، والباء التي في الآية لها معنى تختلف، يختلف معنى الباء، حرف الجر يختلف معناه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة، نفى باء المقابلة بعمله، هذه باء المقابلة والمعادلة والمكافأة، مكافئ له، مقابل له، عوض له، هذا منفي. الباء هنا باء المقابلة المنفية، والقرآن أثبت باء السبب. إذن تختلف الباء التي في الحديث والتي في الآية. التي في الحديث الباء المنفية باء المقابلة، والتي في الآية الباء المثبتة باء إيش؟ السببية، باء السببية. وهذا الحديث لا ينافي قول الجزاء بما كانوا يعملون. قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء التسبب. فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها كما تزعم الجهمي المعتزل. والمثبت الذي في الآية هو كونها سبب للدخول، دخول الجنة بتوفيقه سبحانه وتعالى وهداه. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله: وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، وهو نوعان: أحدهما حفظه على عباده، حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيتها ونحو ذلك، الثاني حفظ خاص وهو حفظه لأوليائه سوى ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. انتهى من كلام ابن رجب رحمه الله. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، وأنها أكمل رحمة، وأنها حقيقة لا مجاز، وهذا عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز، وأن رحمة المخلوق حقيقة. ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات، ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق، ولا سمعه ولا بصره، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى، فإنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات ووصف بها بعض خلقه، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هنا أورد آيتين أيضا في الرحمة، إثبات الرحمة صفة لله، قوله جل وعلا وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأرحم الراحمين، قال الشارح قوله هو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه سبحانه وتعالى، يعني انتقل الكلام على الحفظ مع أن الأصل في الآية ماذا؟ الرحمة، لأن تقدم له كلام عن يعني ما تدل عليه هذه الآيات في إثبات الرحمة، وسيأتي أيضا يعيد الدلالة فيما يتعلق بالآيات على إثبات الرحمة. هنا وقف مع قوله خير حافظا، قال أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وفوض أمره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. قال ومن أسمائه سبحانه الحفيظ، وحفظه لعباده نوعان، الذي يدل عليه اسم الله الحفيظ حفظه لعباده نوعان، أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، حفظ الأعمال إحصاؤها على العباد، لا يضيع شيء منها شيء، كلها محفوظة، لا يضيع منها شيء، الحسنات والسيئات أحصاه الله سبحانه وتعالى، وجميعه كتبه الكاتبون وهو محصى على العباد، فهذا كله حفظ للأعمال، حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية. النوع الثاني من الحفظ أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، حافظ لهم من جميع ما يكرهون. قالوا هذا نوعان، عام وخاص، الحفظ من جميع ما يكرهون هذا في الدنيا، الحفظ من الآفات، الحفظ من الأمراض، الحفظ من السباع، هذا عام للمسلم والكافر والبر والفاجر. فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره ما يقيتها ونحو ذلك، والثاني حفظ خاص هو حفظه لأوليائه، هذا سوى ما تقدم، يختلف عما تقدم. ما نوع هذا الحفظ؟ قال حفظهم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، وهذا خاص بماذا؟ أولياء المتقين، وهو المعنى المشار إليه في الحديث احفظ الله يحفظك، هذا حفظ خاص، يحفظك هذا حفظ خاص، حفظ من الله عز وجل لعبده الحافظ لحدود الله، الحافظ لحدود الله، المطيع الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، وأنها أكمل رحمة، وأنها حقيقة لا مجاز، وأن رحمة المخلوق حقيقة، وأن رحمة المخلوق حقيقة. الله عز وجل أثبت لنفسه رحمة، وأيضا أثبت للمخلوق رحمة، وعرفنا أن الرحمة أو الرحمات التي بين المخلوقين هي واحدة من ماذا؟ من 100 رحمة خلقها الله سبحانه وتعالى. فالرحمة التي هي صفته هذه حقيقة، والرحمة التي هي صفة المخلوق أيضا ماذا؟ حقيقة. عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز وأن رحمة المخلوق حقيقة. يا عجب، الآن رحمة المخلوق هي واحدة من 100 رحمة خلقها الله عز وجل، هذه الجزء اليسير المخلوق يكون هذا حقيقة. أما رحمة الله جل وعلا قالوا هذه ليست حقيقة. هذا يعني طمس في الفهوم والعقول ما بعده ولا أسمع منه. يقولون الرحمة التي المخلوق هذه حقيقة ونثبتها، أما رحمة لله لا ما نثبت. عجب سبحان الله، يعني عقائد الجهمية بالذات ومن تأثر بهم من المتكلمين سبحان الله تفسد الناس، إضافة لما فيها من فساد في العقيدة تفسد الناس. الآن لما يقال لهم أن الله ما عنده رحمة، هل يقوم في قلوب من يعتقدون هذه العقيدة رجاء رحمة الله؟ وهل يقول اللهم ارحمني برحمتك وهو أصلا يعتقد أن ما الله ما عنده صفة الرحمة؟ عقيدة تفسد إفساد عظيم. وأنا أظن الله أعلم أن هذه العقيدة دسيسة لإبطال كل شيء، دسيسة لإبطال كل شيء في أديان الناس وأخلاقهم وعباداتهم وإفساد. إذا قال الله لا يرضى ولا نثبت له الرضا، كيف يتعامل في التعامل التعبدي عندما يرجو رضا الله؟ ولأن لما تدعو رضي الله عنه، رضي الله عنه هو ما يرضى، هذه عقيدة تفسد كل شيء. لا يرحم، كيف يطلب الرحمة؟ كيف يرجون رحمته؟ يرجون ما هناك رحمة أصلا حتى ترجى، ولا هناك رضا حتى يرجى ويطلب. يجعلون الرحمة التي في المخلوق حقيقة، وأما الرحمة التي في الخالق يكون هذه مجاز وليست حقيقة. ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه كرحمة المخلوق، كما أنه ليس سمعه كسمع المخلوق ولا بصره كبصر المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء. فاتفاق الاسمين لا يقتضي اتحاد المسمى، هذه قاعدة مهمة. اتفاق الاسمين يقول لا يقتضي باتحاد المسمى، لا يقتضي باتحاد المسمى، عندما يتفق الاسمان لا يعني الاتفاق في المعنى، هذه رحمة وهذه رحمة، لكن لما تضاف الرحمة إلى الله ماذا يكون؟ عندما تضاف الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يكون؟ تفيد الاختصاص، يعني رحمة خاصة بالله تليق بالله وبعظمته وجلاله وكبرياءه وكماله. لما يقول الإنسان إن أثبتت الرحمة لله تكون مشابهة للرحمة في المخلوق، يقال هذا فساد في فهمك وفساد في قلبك، لأن الرحمة هذه التي تضاف إلى الله تخص الله، تخص الله جل وعلا، تليق بجلاله بعظمته بكماله سبحانه. ومن القواعد في هذا الباب الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، يعني ما يضاف إلى الله جل وعلا يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به. وما يلزم الصفة، هذا مبني على القاعدة، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها المخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن الصفة عندما تضاف إلى الخالق خص الله جل وعلا، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ولا فلا تضربوا لله الأمثال، تخصه جل وعلا. رحمة أصلا كيف يخطر تشبيه رحمة برحمة؟ والرحمة التي عند العباد مخلوقة وجزء من 100 رحمة خلقها الله، هذه الرحمة المخلوقة الآن، كيف يفكر عاقل بأنه يلزم من إثبات الرحمة للمخلوق أن إثبات الرحمة لله أن تكون ماذا؟ مشابهة للرحمة للمخلوق. مثلها لما يأتي هؤلاء ويقول لو أثبتنا لله اليد حقيقة لزم أن تكون ماذا؟ اقرأ الآية وما قدر الله حق قدره. ما قدر هذا اللي يقول هذا الكلام ما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما أعظم يده وما أجل صفاته سبحانه وتعالى وما أوسع كماله وجلاله وكبرياءه جل وعلا. فالاتفاق في الاسم لا يقتضي اتحادا في المسمى، فإنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصف بها بعض خلقه، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى المراد بالاشتقاق، لا المعنى المراد بالاشتقاق عند النحويين، وإنما المراد بالاشتقاق لما قال أسماء الله مشتقة يعني تدل على صفات، كل اسم منها يدل على صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية، قال رحمه الله: فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الرحمة وأنها حقيقة لا مجاز، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في الحديث: برحمتك أستغيث. والثاني يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة، كما في الحديث: إن الله خلق 100 رحمة. والحديث الآخر أنه قال سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم، يعني هذا الآن الكلام ذكره في خاتمة الآيات الكثيرة التي ذكرها ابن تيمية في إثبات الرحمة، قال: أفادت هذه الآيات بدءا من بسم الله الرحمن الرحيم وانتهاء إلى وهو أرحم الراحمين، أفادت هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله وأنها حقيقة لا مجاز، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في الحديث: برحمتك أستغيث. والثاني يضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة. وهذا أيضا فيه قاعدة عند أهل العلم، وهي أن المصدر رحمة أمر ونحوها، المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، كيف نعرف؟ من دلالة السياق. الآن لما تقرأ الحديث هنا، يا الله جل وعلا يقول للجنة: أنت رحمتي. الآن الإضافة، إضافة الجنة إلى الله، وصف الجنة بأنها رحمة الله، هل هي إضافة صفة إلى موصوف ولا مخلوق إلى خالق؟ نعم، مخلوق إلى خالق. قال: أنت رحمتي. ولما قال خلق الله الرحمة 100 رحمة، هذه ما هي؟ هذه الرحمة المخلوقة. المطر رحمة الله، هذه رحمة مخلوقة. فالرحمة لما تضاف إلى الله عز وجل تارة يراد بها الرحمة المخلوقة، وتارة يراد بها ماذا؟ الصفة. والذي يحدد السياق الآن لما تقرأ: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الصفة. برحمتك أستغيث، هذه الصفة. لما تقرأ: أنت رحمتي، يعني الجنة، ماذا؟ هذه رحمة مخلوقة. فالمضاف إليه سبحانه، مقصود المصادر عندما تضاف الله، تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، وقسم يضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى